الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: إذا لم تصادف شيئا من الموانع الطبيعية. قلنا بأنه هذه القاعدة وهي قاعدة إمكان الأشرف يمكن أن يستدل بها لإثبات الوجود الأشرفي في قوس النزول أو العلل الفاعلية، ويمكن أن يستند إليها أيضا لإثبات إمكان الأشرفي وإثبات وجود الأشرفي في العلل الغائية أو قوس الصعود، وبينا المطلب مفصلا فيما سبق. ولكن على فرق بين الجريانين أو بين مجرى القاعدة في العلل الفاعلية ومجرى القاعدة في العلل الغائية، قلنا في العلل الفاعلية فإن القاعدة لا تثبت المثل، يعني لا تثبت لنا أن الأشرف مثل الأخس ماهية، ليس فردا من أفراد ماهية الأخس. ولكن إذا جرت القاعدة، لأنه فيه تأمل في الجريان، بل الصحيح عدم الجريان موكول إلى الجزء السابع من الأسرار، ولكن إذا جرت القاعدة في العلل الغائية فإنها تثبت المثل، يعني أن الأشرف مثل الأخذ. ما معنى مثل الأخذ؟ يعني فرد من ماهية الوجود الأخذ. هنا طرحنا هذا السؤال، وهو أنه نفس القاعدة تثبت المثلية أو من برهان خارجي أثبتنا المثلية؟ بينا فيما سبق بأن القاعدة لا تثبت المثلية، لا في قوس النزول والعلل الفاعلية ولا في قوس الصعود والعلل الغائية. نعم، إنما أثبتنا المثلية في العلل الغائية لقيام البرهان على ذلك الذي قلنا هو برهان المعاد وأدلة أخرى من هذا القبيل والحركة الجوهرية. هذا فرق. الفرق الثاني بين مجرى القاعدة في العلل الفاعلية والعلل الغائية أنه في العلل الفاعلية الإمكان الذاتي في الوجود المجرد يلازم إمكانه وقوعي، فإن الشيء في عالم المجردات إذا كان ممكن ذاتا فإنه واقع لا محالة، لأنه لا يحتاج إلى استعداد، لا يحتاج إلى مادة، لا يحتاج إلى شرائط، لا يحتاج إلى ارتفاع للموانع. هذا في عالم التجردات. أما هنا عندما نجري القاعدة في القوس الصعودي أو في العلل الغائية فإنه الإمكان الذاتي كافي أو غير كافي؟ غير كافي. لماذا؟ لأنه هذا الفرد المادي يريد أن يتجرد ليكون فردا مثاليا، فردا عقليا. ومتى يكون هذا الفرد المادي مثاليا أو عقليا؟ إذا وجدت الشرائط وارتفعت ماذا؟ الموانع. فالإمكان الذاتي في قوس الصعود لا يلازم الإمكان الوقوعي، بل قد يتحقق الإمكان الوقوعي وقد لا يتحقق. إذا وجدت الشرائط وارتفعت الموانع فيوجد عندنا إنسان عقلي وإنسان مثالي. أما إذا لم تتحقق الشرائط أو تحققت الشرائط ولم ترتفع الموانع فإنه وإن كان عندنا إنسان مادي ولكن يوجد عندنا إنسان عقلي بحسب قوس الصعود أو لا يوجد؟ لا يوجد عندنا. لماذا؟ لأنه هنا لابد أن توجد الشرائط وترتفع الموانع حتى يصل الفرد المادي إلى الفرد المجرد ويكون فردا مجردا. بلي؟ لا ما فوق. وهذا هو الإشكال، أنها لا تجد قاعدة، لأنه من هذا البيان يتضح بأن العلة الغائية متأخرة وجودا عن ماذا؟ عن الموجود المادي. وعلى هذا الأساس قاعدة إمكان الأشرف لا تجري. احنا قلنا فيها تأمل، ولكنه الآن على مبنى القوم الذي نقرر المطلب. نقرر المطلب، نقول هناك قاعدة إمكان الأشرف يعني في العلة الفاعلية تجري والإمكان الذاتي يلازم الإمكان الوقوعي، ولكن هنا في العلل الغائي على فرض جريانها إذا جرت الإمكان الذاتي يلازم الإمكان الوقوعي أو لا يلازم؟ لا لا يلازم، لأنه متى يتحقق الفرد المجرد من الإنسان؟ إذا وجدت الشرائط وارتفعت الموانع. فلهذا التفتوا للمطلب، قال نعم تجري القاعدة في الغايات العالية المجردة، هذه الغايات التي هي موجودة لبعض الأنواع، تلك الأنواع المتعلقة بالمادة كالإنسان مثلا أو الجن، ستجري لإثبات أن ذلك الأشرف فرد بالحمل الشائع، هذا لقيام البرهان على ثبوت تلك الغايات لذوي أصحاب الغايات، تثبت لنا أنه فرد بالحمل الشائع. ولكن مع هذا الفارق، إذا لم تصادف شيئا من الموانع الطبيعية، طبعا عبارة العلامة يظهر منه أنه المقتضي موجود ولكن المانع ماذا؟ لا بد أن يكون مفقودا. لا، بعض الأحيان ماذا؟ المقتضي أساسا غير موجود، يعني أن الشرائط ماذا؟ غير متوفرة، فلا يرجع عدم الوصول إلى الفرد العقلي إلى وجود الموانع دائما، قد يرجع إلى وجود الموانع وقد يرجع إلى ماذا؟ إلى عدم تحقق الشرائط. أنا بدي أقول هذا إشكالنا، هذا بعد إحنا قلنا فيه تأمل موكول الجزء السابع لهذا، إحنا قلنا بأنه الآن إحنا نقرر مطلبهم، مطلبهم يقولون عندنا علة فاعلية وعندنا علة غائية، والعلة الفاعلية تجري فيها قاعدة إمكان الأشرف، والعلة الغائية أيضا تجري فيها قاعدة إمكان الأشرف مع وجود فرقين، الفرق الأول ذات حمل الحقيقة والرقيقة وهنا حمل الشائع، الفرق الثاني هناك إمكان الذاتي يلازم الإمكان الوقوعي، هنا الإمكان الذاتي لا يلازم الإمكان الوقوعي. حتى تام لو مو تام بعد موصول إلى محل آخر. وثانيا أن القاعدة، الآن نريد أن نبين بأنه القاعدة إنما تجري فيما وراء الماديات ولا تجري في الماديات، يعني لا يتبادر إلى ذهن الإنسان نحن إذا وجدنا فردا ماديا قاعدة إمكان الأشرف تقول لنا لا بد أن يوجد له فرد مجرد بعد ذلك. لا لا لا، مو بالضرورة هذا. نعم لا بد أن يوجد له فرد مجرد قبل ذلك، أو يوجد له وجود مجرد قبل ذلك، أما في قوس الصعود لا بد أن يصل إلى التجرد أو لا يصل، هل القاعدة تثبت أو لا تثبت؟ لا تثبت. إمكان الأشرف لا يقول لنا إذا كان هناك فرد مادي للإنسان في قوس الصعود فلا بد أن يكون في قوس الصعود ماذا؟ فرد مجرد. لا لا، قد يكون وقد لا يكون، هذا في قوس الصعود. أما في قوس النزول إذا وجدنا فردا ماديا قاعدة إمكان الأشرف تقول يوجد عندنا وجود مجرد أشرف من هذا، أما فرد أو ليس بفرد لا، قاعدة إمكان الأشرف لا تثبت الفردية والمثلية. فلهذا قال وثانيا أن القاعدة إنما تجري فيما وراء الماديات وعالم الحركات من المجردات التي لا يزاحم مقتضياتها مزاحم ولا يمانع مقتضياتها ممانع. وأما الماديات فمجرد اقتضاء المقتضي في الماديات وإمكان الماهية في الماديات لا يكفي في إمكان وقوع تلك الماديات، وهذا ما أشرنا إليه من أن الإمكان الذاتي لا يلازم الإمكان الوقوعي، هذا في قوس الصعود، بل ربما يعوقها ماذا؟ عائق. التفتوا أيضا العبارات كلها تدور حول وجود المانع، كأن المقتضي دائما ماذا؟ مع شرائطه موجود. لا، ليس الأمر كذلك، قد يكون عدم الوصول لعدم وجود المقتضي ولعدم تحقق الشرط، وقد يكون بسبب وجود المانع مع تحقق الشرط والمقتضي. يعني أنا الإنسان الآن الذي أعيش في عالم المادة فرد مادي، خصوصا على مبنى الإنسان جسماني الحدوث ماذا؟ روحاني البقاء. عندما أصل إلى عالم التجرد يوجد عندي، يمكن أن أكون مجردا مثاليا أو لا يمكن؟ يمكن أن يكون مجردا عقليا أو لا يمكن؟ يمكن، ولكنه قاعدة إمكان الأشرف تقول إذا كان فردك المجرد المثالي ممكن وفردك المجرد العقلي ممكن، فهو واقع أو لا يقول واقع؟ لا يقول. في قوس الصعود أنا أتكلم، ها مو في قوس النزول، في قوس الصعود أنا أتكلم. الآن أنا جئت إلى هذا العالم وهو زيد، زيد من الناس جاء إلى هذا العالم بناء على جسمانية الحدود وروحانية البقاء، مادي أو مجرد؟ مادي. يمكن أن يكون مجردا مثاليا أو لا يمكن؟ يمكن. يمكن أن يكون مجردا عقليا أو لا يمكن؟ يمكن. إمكان الأشرف يقول واقع أو لا يقول؟ لا يقول. لماذا؟ باعتبار أنه إمكان الأشرف إنما تجري ماذا؟ في المجردات. أما في الماديات الذي هو زيد وعمر وبكر أيضا تجري قاعدة إمكان الأشرف أو لا تجري؟ نقول لا تجري. لماذا؟ لكي يقع، لأنه لكي يقع الفرد المثالي أو الفرد العقلي لا بد أن توجد الشرائط وأن ترتفع الموانع. نعم نعم، لا بد أن يصل فرد منها، وإلا إذا لم يصل يلزم ماذا؟ يلزم نقض الغرار. اقتضاء موجود في الجميع، في الجميع على حد واحد. فلهذا أنتم تقرؤون يا من سوى التوفيق بين القوي والضعيف، في الدعاء موجود هذا المعنى، التوفيق موجود عند الجميع على حد سواء. يعني أنت الآن الذي وصلت إلى هنا كان بإمكانك أن تصل إلى أن تكون الصادر الأول، يعني أن تكون قاب قوسين أول. فلهذا أنت تطلب في آخر دعاء الكميل بأنه أن تصل إلى مقام لم يصله أحد قبلك أو بعد تصل إلى، ولكنه تسعى عملا أو لا تسعى تتعلم. من حيث الإمكان فهو ممكن للجميع على حد سواء، ولكنه يصل الجميع أو لا يصل الجميع. إذا لم يصل الجميع يلزم نقض الغرض، لأنه مع أنه وجد فيهم المقتضي ولم يصل أي واحد منهم، فلا بد لا أقل يصل ماذا؟ فرد واحد. من هنا تأتي ذيك المشكلة اللي طرحناها فيما سبق، الإخوة يتذكرون قلنا بأنه المراد بأنه خيراته أكثر من شروره، هذه الخيرات بنحو كمي لو بنحو كيفي. إذا قلنا كمي المشكلة ما محلولة، إذا قلنا كيفي ماذا؟ المشكلة محلولة، لأنه ولو وصل موجود واحد إلى ذاك المقام الذي يمكنه أن يصل إليه فإنه يعادل كل عالم إمكان. فإن ضربة علي يوم الخندق تساوي عبادة الثقلين، وهذه إشارة إلى الكيفية لا إشارة إلى الكمية، ولا بحسب الكمية ضربة بقبال ملايين من الضربات. إذن النظر يكون نظرا كيفيا، فإذا صار النظر كيفي فلو وصل فرد واحد فإنه كاف لإيجاد عالم المادة بأجمعه، ولو لم يصل من هذا العالم إلا فرد واحد وهو مقام الخاتمية. قال بل ربما يعوقها عائق، فلا يرد، فلا يشكل علينا أن القاعدة لو كانت حقا استلزمت بلوغ كل فرد مادي إلى كماله المجرد المثالي وإلى كماله المجرد العقلي. لا بعد، هذا الإشكال لا يرد علينا، لأن مجرى القاعدة في المجردات لا في الماديات. كالفرد من الإنسان غاية كماله، لو غاية كمالها تبصد كماله ظاهرا، لأنه يعود على ماذا؟ على الفرد من الإنسان. حتى والأمر سهل، مذكر مؤنث بالفلسفة ومئرفة. كالفرد من الإنسان غاية كماله، احنا ما نقرأ كفاية مولانا حتى نسوي إلا الضمير، لابد نصححه. بابا هو اشتبه هنا أخي، مشكلة واحدة من مشاكل الكفاية أخي، وابية من أذني ضمير تذكير وتأنيث به يا أخي غلط. لا، وفيه سبعة احتمالات يا أخي غلط واقعا هو انت وجدت في النهاية أكو من الأخطاء لو ما أكو. ليش أنا أبقى في التوجيه؟ لا، هذا الضمير يعود على فترة صفحات قبل، وذاك الضمير يعود على فترة 20 صفحة قبل، وهذا اللي معقد لك الكفاية. وإلى الآن 20 حاشية وإلى الآن طلعت من الكفاية ما محلول، 40 حاشية وإلى الآن طلعت من الكفاية مو محلول. كالفرد من الإنسان غاية كماله، غاية كماله العقلي والخيالي، فلا يرد لكونه، يعني الفرد من الإنسان العقلي أو الخيالي، لكونه أشرف من الوجود الذي هو بالقوة. هسه لكونها يمكن أن نرجع إلى الغاية حتى نصحح العبارة. لكونها أشرف من الوجود الذي هو بالقوة، مع أن هذا الإشكال، مع أن أكثر الأفراد محرومون عن الكمال الغائي ممنوعون عن الوجود النهائي. هذه القاعدة بعد لا تجري، لماذا؟ لأن مجرى القاعدة في المجردات، أما في الماديات في قوس الصعود بعد القاعدة تجري أو لا تجري؟ لا تجري. فلا يقول لنا قائل إذا كان زيد من الناس له فرد مادي فقاعدة إمكان الأشرف تقول لا بد أن يصل إلى المرتبة المثالية، ولا بد أن يصل إلى المرتبة العقلية، لا، قد يصل وقد لا يصل. إذن عندما نقول الإنسان منه مادي ومنه مثالي، الإنسان مادي، إنسان مثالي، إنسان عقلي، وإنسان فوق العقل. حتى لماذا نقول فوق العقل؟ باعتبار أنه الإنسان الكامل موجود في جميع المراتب. هذا العقلي بعد ما موجود في المثال، المثالي بعد ما موجود ماذا؟ في المادة، محدود بحد لا يمكن أن يتجاوزه، بخلاف الإنسان الكامل فإنه موجود في جميع المراتب. خب أنا يمكن هذا فيه أو لا يمكن كزيد؟ ممكن أو غير ممكن؟ قاعد إمكان الأشرف تقول واقع أو لا ليس بواقع؟ هي بلي كلام في قوس الصعود أنا لا تقول هذا، لا تقول. وهذا معنى أن القاعدة مختصة ماذا؟ بالمجردات، ولا تختص بالأمور ولا تجري في الأمور المادية. بلي ما أدري ما أسمع. إيه الأفراد يعني كل فرد مادي، لا ممنوعون بحسب الموانع. العالم عالم التزاحم، يأتي إن شاء الله في الفصل عالم المادي أنه وفي العلل فيه متزاحم ومتمانع، يعني مو الله منعه وإنما العالم عالم ماذا؟ عالم التزاحم والتمانع في العلل. هذا تمام الكلام في البحث العقلي وفي عالم العقل. ننتقل الآن إلى الفصل 21 في عالم المثال. عالم المثال إذا يتذكر الإخوة قلنا أيضا ويسمى بعالم البرزخ. نحن في كلماتنا، وما هو المراد من البرزخ لغة؟ مراد من البرزخ لغة يعني ما هو المتوسط بين شيئين، ومن هنا قد يعبر عنه بأنه المانع بين شيئين، بينهما برزخ لا يبغيان، مانع يمنع هذا أن يبغى على هذا وهذا أن يبغى على هذا. البرزخ يعني المتوسط بين شيئين. هذا لفظ البرزخ يرد في كثير من رواياتنا، تعلمون بأنه أيضا في القرآن الكريم ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، يوجد برزخ. ما هي النسبة بين البرزخ الشرعي ووجود البرزخ الفلسفي؟ الآن عندنا تبين احنا وجود برزخي فلسفي وهو عالم المثال الذي يقع بين عالم العقل وبين عالم المادة، هذا برزخ الذي نعبر عنه بعالم المثال أو بعالم الأشباح ونحو ذلك، أسماء متعددة، أو المثل المعلقة ونحو ذلك. وعندنا أخاف عليكم هول البرزخ، وإلا في الآخرة شفاعة الشافعين موجودة، وإنما علينا ماذا يخافون علينا؟ من هول البرزخ. هذا البرزخ الشرعي هل هو البرزخ الفلسفي أو شيء آخر؟ في مقام البيان يقول البعض بأن النسبة بينهما هي العموم من وجه لا التساوي، لا أنه كل برزخ فلسفي هو برزخ برزخ شرعي وكل برزخ شرعي هو برزخ فلسفي، لا لا، النسبة بينهما هي العموم من وجه، قد يجتمعان وقد يفترقان. أما اجتماعهما فهو في العالم المثالي، يعني الإنسان إذا وصل قف البرزخ الفلسفي واضح، ما هو البرزخ الفلسفي؟ في قوس النزول يقع بين عالم العقل وبين عالم المادة. البرزخ الشرعي ما هو؟ قوس الصعود الذي يقع بين عالم الدنيا وبين البحث الأكبر ويوم الحشر الأكبر، هذا المتوسط بينهما نسميه البرزخ الشرعي، هذا الواقع بين حياتنا الدنيا وبين يوم البعث الأكبر والحشر الأكبر، نسميها هذه النشأة، نسميها ماذا؟ نشأة البرزخ. الآن قد يجتمعان وقد يفترقان. يجتمعان في الوجود المثالي للإنسان بعد الموت وقبل البعث الأكبر. هذا أيضا هو هذا الوجود المثالي للإنسان، هو برزخ فلسفي وهو برزخ ماذا؟ شرعي. في الوجود المثالي لزيد، افترضوا بأن هذا الإنسان تجرد من المادة فصار مجردا مثاليا، وأين يعيش الآن؟ يعيش في البرزخ قبل البعث الأكبر، فهو يصدق عليه برزخ فلسفي لأن وجوده وجود مثالي، ويصدق عليه ماذا؟ برزخ شرعي لأنه قبل البعث الأكبر. ويفترق البرزخ الفلسفي عن البرزخ الشرعي في نشأتنا هذا. الإنسان الآن توجد عنده نشأة المثال أو لا توجد؟ ها؟ صور خيالية عنده لو ما عنده؟ وهذه نشأة البرزخ الفلسفي. الصور الخيالية، الخيال المتصل، هي مثال ماذا؟ هي مثال الخيال المنفصل، يعني البرزخ الفلسفي. وقبل الموت فهو برزخ فلسفي وليس ببرزخ شرعي. واضح هذا؟ انفصال البرزخ الفلسفي يعني برزخ فلسفي، لأنه عالم المثال موجود عندي. أنت الآن صور مثالية عندك لو ما عندك؟ بلي عندك. عموم خلاص أبين افتراق، أقول أبين افتراق من ذيك الجهة. الآن صار افتراق الفلسفة عن البرزخ الشرعي، وقد يكون برزخا شرعيا وليس برزخا فلسفيا، كما في الوجود العقلي في البرزخ الشرعي. عقلي، التفتوا جيدا، يعني أن الإنسان تجرد تجردا عقليا فهو في نشأة البرزخ الشرعي، يعني ما بعد الموت وقبل البعث الأكبر، ووجوده وجود ماذا؟ عقلي. هذا برزخ شرعي لو مو برزخ شرعي، ولكن برزخ فلسفي وليس برزخ فلسفي، ليس برزخا فلسفيا. ما أدري واضح هذا المثال؟ ها؟ هذا الوجود الآن جنابك عنه هم عندك وجود العقلي عن الذي يدرك الكليات. قلنا فيما سبق في بحث الاتحاد العقلي والعاقل والمعقول، قلنا أن الإنسان في ثلاث مراتب: وجود حسي، وجود خيالي، وجود عقلي. ووجوده الحسي بالفعل، أما وجوده الخيالي ووجوده العقلي فهو ماذا؟ بالقوة، فيتكامل، قد يصل إلى الوجود الخيالي ولا يصل إلى الوجود العقلي، وقد يتجاوز الوجود الخيالي إلى الوجود العقلي. من هو الوجود العقلي؟ هو المدرك للكليات. فكثير وكثير من الناس قلنا هناك هم أناسي بالقوة وماذا؟ وحيوانات بالفعل. ومراد من الحيوان مو معنى البقر وغنم، لا يروح ذهنك هذا الحيوان، الحيوان الفلسفي مو الحيوان العرفي. إذا ما بعد الموت إذا وصل الإنسان إلى مقام التجرد العقلي فهو برزخ ماذا؟ شرعي، وإن لم يكن برزخا فلسفيا. الفصل 21 في عالم المثال، ويسمى أيضا البرزخ. لماذا؟ لتوسط عالم المثال بين العالم العقلي وعالم المادة والطبيعة. هذه النقطة الإخوة يلتفتون إليها جيدا، عندما نقول لتوسطه لا يتبادر إلى ذهن بأنه يأتي عالم العقل إلى حد ثم يبدأ عالم المثال إلى حد ثم يبدأ عالم المادة إلى حد ثالث. لا يتبادر إلى ذهن الإخوة اللون الأحمر، اللون الأصفر، اللون الأبيض. نصل إلى اللون الأحمر ينتهي يبدأ اللون الأصفر، نبدأ ينتهي اللون الأصفر يبدأ اللون الأبيض. هاي العوالم الثلاثة ليس حكمها هكذا، لأن هذه العوالم الثلاثة بعضها محيطة بالبعض الآخر. وهذه لسهولة التعليم نقول بأنه العالم العقلي أولا، العالم المثالي ثانيا، العالم المادي ثالثا. وإلا العالم العقلي محيط بعالم المثال، وعالم المثال محيط بعالم المادة، والله من ورائهم محيط، فهو من قبيل الدوائر المتداخلة لا من قبيل المقاطع التي ينتهي مقطع ليبدأ مقطع آخر. وهذه عندما أقول أن عالم المثال متوسط، ذهن الإنسان وين يروح؟ أن عالم العقل يصل إلى هذا الحد وينتهي، ثم يبدأ عالم المثال وينتهي، ثم يبدأ ماذا؟ عالم المادة. نسميه متوسط، لا مو هذا مرادنا. مرادنا بأنه أول ما صدر منه العقل وهو محيط بعالم المثال، وثاني ما صدر منه المثال وهو محيط بعالم المادة. طبعا هنا عالم المادة يكون له محيطان، مثال وعقل، بل له ثلاثة، وهو الله سبحانه وتعالى المحيط بالجميع، والعقل والمثال، وهكذا. لتوسط عالم المثال بين العالم العاقل وعالم المادة والطبيعة، وهو كما ظهر مما تقدم مرتبة من الوجود مجردة عن المادة دون آثار المادة من الكم والكيف والوضع ونحوها من الأعراض. والعلة الموجدة لعالم المثال هو من؟ نقول بأنه نتكلم على مبنيين، إما نتكلم على مبنى المشائين وإما نتكلم على مبنى الإشراقيين. إذا تكلمنا على المبنى المشائي، يعني توجد عندنا عقول طولية ولا توجد عندنا عقول عرضية، فالموجد لعالم المثال هو من؟ هو آخر العقول الطولية الذي يسمى عندهم بالعقل الفعال. والمشائين لم يقولون أن عالم المثال أوجده العقل الفعال؟ إيه؟ أحسنتم. إذا لا يتبادر إلى ذهنكم بأنه المشائين يقولون عالم المثال أوجده من؟ العقل الفعال. المشائون لا يؤمنون بعالم المثال. سيد العلامة يقول نحن إذا سلكنا مسلك المشائين وكنا كالإشراقيين نؤمن بعالم المثال، نقول أوجد عالم المثال هو من؟ العقل الفعال. مو المشائون يقولون أن الذي أوجد العالم المثال هو العقل الفعال، وإلا المشاؤون لا يؤمنون بعالم المثال المنفصل القائم بين عالم العقل وبين عالم المادة. التفتوا جيدا. فلهذا قال والعلة الموجدة لعالم المثال، لو كان يقول عندنا لكان أفضل، والعلة الموجدة له عندنا، يعني نحن الذين نقول ماذا؟ بوجود عالم المثال. أما الذين ينكرون عالم المثال المنفصل لا معنى لأن يقولوا بأن العقل الفعال هو الموجد لعالم المثال. والعلة الموجدة لعالم المثال عندنا، عند من يؤمن بعالم المثال، هو آخر العقول الطولية المسمى عقلا فعالا عند المشائين. والمشائون يقولون بأنه أوجد عالم المثال. وبعض العقول العرضية عند الإشراقيين. بعض العقول العرضية في كتاب البداية صفحة 77 من كتاب البداية، هناك السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه عند عبارة لعلها توهم التنافي بين ما ذكر هنا وبين ما ذكر هناك، صفحة 177 من البداية، العبارة هذه يقول: وهو كما تقدم مرتبة عالم المثال مرتبة من الوجود مفارق للمادة، وفيه صور جوهرية جزئية صادرة من آخر العقول الطولية وهو العقل الفعال عند المشائين، أو من العقول العرضية على قول الإشراقيين. هناك يقول من بعض العقول العرضية لو من كل العقول العرضية، العبارة واضحة، من العقول العرضية، الإفلام داخل على الجمع يفيد العموم. إذن هنا يعبر من بعض العقول العرضية، هناك يعبر من العقول العرضية، يعني من جميع العقول العرضية، فأيهما بلي؟ ياهو أنا بدي أقول من العقول، لا صادر من، هاي من مو تبعيضية، صادر نشئيا ناشئة، يعني عالم المثال صادر من العقول، الصادر منه ما هو؟ البعض للجميع. هنا يقول الجميع، يعني في البداية يقول الجميع، ولكنه في النهاية يقول ماذا؟ البعض. فكيف التوفيق؟ لعل التوفيق بين العبارتين هو هذا، وهو أنه عندما قال من العقول العرضية يعني آخر العقول العرضية، وهنا عندما يقول من بعض العقول العرضية مراد أيضا آخر العقول العرضية. تقول لي شنو، إحنا عقول عرضية عندنا غير هذا؟ قلنا لعله في كل مرتبة من مراتب العقول توجد عندنا عقول طولية وعقول ماذا؟ أرضية. مو عندما نصل إلى العقل الأخير توجد عندنا عقول أرضية. يعني تفتوا جيدا، العقل الأول وما تحته مجموعة ماذا؟ من العقول الأرضية، وواحدة منه العقل الثاني وتحته مجموعة من العقول الأرضية، إلى أن نوصل إلى العقل المئة مثلا وتحته مجموعة من العقول الأرضية. عالم المثال ممن صدره؟ من آخر العقول الأرضية. فعبارة البداية بداية صحيحة، فالعبارة في البداية صحيحة، في العقول مراده آخر العقول، يعني العقول العرضية السفلية، وهنا عندما عبر البعض مراد ماذا؟ تلك السفلية، والأمر سهل وفيه أمثلة الصور الجوهرية. طب عندما نأتي إلى عالم المثال يقول فيه أمثلة جمع مثال، هذا المثال المثال الإشراقي مو المثال الإفلاطوني، هذا المثال يعني المرتبط بعالم المثال مو المرتبط بالمثل الإفلاطونية. وفيه أي في عالم المثال أمثلة الصور الجوهرية التي هي، هذه الصور الجوهرية التي هي جهات الكثرة، ولكن جهات الكثرة من أين؟ في العقل المفيض لهذا العالم. وفرضنا بأن العقل المفيض لابد تتكثر، هذا العقل المفيض تتكثر جهاته حتى ينشأ منه ماذا؟ ينشأ منه كثرة، يا كثرة مو كثرة عالم المادة وإنما كثرة عالم المثال. يقول هذه الصور الموجودة في عالم المثال منشأها ماذا؟ تلك الجهات الكثيرة الموجودة في العقل المفيض لعالم المثال، التي هي جهات الكثرة في العقل المفيض لهذا العالم المتمثل بعضها لبعض بهيئات مختلفة. هذا هو مطلب أساسي يشير إليه سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، وهو أنه هذه الوجودات الموجودة في عالم المثال، هذا الوجود في عالم المثال، هذا وجود آخر أيضا في عالم المثال. أنت عندما تأخذ منه صورة، هذا الوجود في عالم المثال يأخذ وجودا أو يحصل له علم بهذا الوجود، وعندنا وجود ثالث في عالم المثال أيضا يأخذ يحصل له علم بهذا الوجود، هذان العلمان متساويان متطابقان أو قد يختلفان. هذا وجود واحد، وجود واحد المثل في عالمنا أفضل، لعله واحد يرى الخضرة كحمرة في الواقع فرد هو شيء أصفر، واحد يراه أحمر، واحد يراه ماذا؟ أصفر، هذا في الواقع صاير أحمر وأصفر، لو هذا يراه أحمر وهذا يراه أصفر يهمهم، هو في الواقع واحد، ولكنه عندما يتمثل البعض للبعض تختلف ماذا؟ يختلف النظر إليه والرؤية إليه. يقول هذه الصور المثالية الموجودة في عالم المثال، صورة من هنا مراد مو صورة يعني عرض، مراد عندنا وجودات جواهر، وهذا الجوهر غير الأقسام الخمسة من الجوهر التي تقدم الكلام عنها، تفتوا جيدا يقوى يتذكرون كم قسم للجوهر كان عندنا؟ خمسة، شنو؟ المادة الأولى والصورة الجسمية والجسم والنفس والعقل، عالم المثال ياهو من هذين الخمسة، عقل عالم المثال، عقل نفس عالم المثال مرتبط بالمادة، ما أدري أنا جاوبوه خمسة أقسام هنا، مادة أولى عالم المثال، مادة أولى ها أفهم يعني داخل تحت الأقسام الخمسة لو مو داخل، فإذا ست أقسام جوهر عندنا مو خمسة، ومن ذلك الهربة التقسيم إذا تذكرون قلنا تقسيم الشائي، لأنه ما كان يقولون بعالم المثال، فبطبيعي أنه كان يقسمون التقسيم هم يزووا لك يا حصر عقلي هم توالي لطيف، لأنهم مو قائلين هم يزووا لك يا حصر عقلي. الآن إحنا جينا وجدنا أكو قسم سادس من الجواهر، لا هو مادة أولى ولا هو صورة جسمية ولا هو جسم ولا هو نفس ولا هو عقل، وهو عالم المثال منفصل. الآن هذه الموجودات المثالية الجواهر المثالية عندما تتفوق بعضها يعلم البعض الآخر، جميعا يعلم الأشياء على حد واحد لو مختلف، يقول لا مختلف، هذا من قبيل أن شخصا لم تروه أنتم يأتي قاص فيقص أن فلان كان في التاريخ الكذائي، افترضوا يقص لكم عن مظاهر شخصية الشيخ الأنصاري أنه كان طويل القامة، كان قصير، كان شعره كذا، جميع المستمعين يتصوروه بنحو لواحد وكل واحد يتصوره بنحو، يقول هذه الصور الجوهرية أيضا كذلك. المسألة المطروحة هنا، لماذا تطرح هذه المسألة هنا؟ احنا عندنا مسألة أساسية في العقائد، والله لو كان تطبق الفلسفة على العقائد كانت مثمرة جدا، ولكنه مو تأخذ نظرية مجردة، إنسان يقول طيب شنو قيمة؟ عندنا مسألة في باب الاحتضار، وهو أن الأئمة سلام الله عليهم يحضرون عند المؤمن والفاسق على حد سواء. يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه يحضر للمؤمن فقط، لو يحضر للمؤمن والفاسق في الروايات صريحا هذا المعنى أنه يحضر عندهما معا، ولكنه يراه المؤمن بنحو ويراه الكافر بنحو. يراه المؤمن مستبشرا فرحا ويراه الكافر غضبانا. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أمير المؤمنين سلام الله عليه وجوده المثالي دي يكون إلى حالتين؟ لو أنا دي أشوفه في حالتين شلون؟ لو المدرك يختلف، سيد العلامة هنا يترك القضية على إبهامها، يقول بأنه تختلف. أما منشأ الاختلاف ما هو؟ منشأه الإدراك إدراكي، لو منشأه المدرك الخارجي. ها؟ الخارج ثابت، ومن هنا مولانا الفهم ثابت لو متغير. إيه بلي بس متغير أحسنتم، وهذه نظرية الفهم المتغير. يعني يقول الواقع صحيح خارج واحد، بس أنت دائما تأخذ جميع يأخذون صورة واحدة، كل واحد يأخذ صورة، وعلى هذا الأساس ليش تقولون بأنه فهمك من الشريعة فهمك متغير؟ وهذه النسبية اللي الآن تسمعوها هنا وهناك هذه منشأة منهم. لابد أنتم لابد ترجعون تقولون بأن الاختلاف في المدرك لو في المدرك في المدرك لابد يصير، حتى أنه ليس يفهم نسبي. أنتم إذا أرجعتم الاختلاف إلى المدرك فالفهم ماذا يكون؟ نسبي متغير. أما إذا أرجعتم الاختلاف إلى ماذا؟ إلى المدرك الخارجي، بعد فهمك نسبي لو متغير؟ نسبي لو ثابت؟ ثابت. إذن هذه المسألة هو ضرورية في نظرية المعرفة لابد ننتهي منها، وهو أنه عندما نجد أنت تأخذ صورة وأنا أخذ صورة أخرى، هذا الواقع الخارجي ده يتغير، لو فهمي ده يتغير ياهو من إيه؟ إذا قلت فهمي فعلى الإسلام السلام، يعني كل شيء عندنا متغير ثابت، ما عندنا لا يبقى ثابت، لا موازين أدري ولكن لا يبقى ثابت. بعد لا تقول لي ظهور فهمه شيخ الطائفة وذاك الظهور حجة عليه، الظهور له حجة. أنا أحسن إذا وإذا كان المدرك متغير أقول أنا دا أفترض احتمالين. يا أحد التفتوا، أنا دا أقول أنا ماذا أقرر أحدهما على الآخر، لست بصدد الآن أرجح واحد على الآخر. أريد أقول فقط إذا كان مدركك ثابت فالمدرك شي يصير متغير. إذا صار المدرك متغير يعني هذا عدة فهم، ذاك عدة فهم. أقول هسه الشيخ الطائف الشيخ الطوسي فهم فرشي حجة لو مو حجة بعار محجة، مع أنه إجماع المنقول عمل الأصحاب شهرة كله يقول حجة. ما مولانا لا، كثير من مطالب قائمة أنه فهم الأصحاب كانوا أقرب لعصر النار، ولا منين أنت تأخذون فهم الرواية؟ تأخذون من عصر النار، تقولون شيخ الطائفة سيد المرتضى علم الهدى كانوا أقرب من عصر النار، إذا فهموا الرواية أفضل منا على هذا المبنى. لا يقول لا مولانا، هو فهم فرد شيء وهو عليه، وأنا عندي فهم آخر وإن خالف كل الطائفة، من حقي هذا لو مو من حقي، هذا خلاف مبنى القول، هذا خلاف مبنى القول لا أقل، وهو أنه لا أقل الإجماع المحصل حجة عندهم، لا أقل الإجماع التعبدي حجة عندهم، بس إجماع النقلي منقول محجة عندهم، لكن إجماع التعبدي يكون حجة عندهم. بناء على هذا المبنى بعد لابد يسقط الإجماع مطلقا. محسنتم، بعد فهم الأصحاب أقربية لعصر النص، هذه كلها بعد ماذا؟ تسقط عن الاعتبار. إذا قلنا المدار أن المدرك متغير فهمه يتغير، أما إذا رجعت قلت لا بأنه لا الفهم لا يتغير، إنما الذي يتغير من؟ المدرك الخارجي. يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه في المثال الذي ضربناه تارة هو يظهر بصورة المستبشر الفرح للمؤمن، وهو يظهر لصورة ماذا؟ الغضبان للكافر والمؤمن. مو أنه هو يظهر بصورة واحدة، المؤمن يراه هكذا والكافر يراه. أقول هاي مرتبطة بنظرية المعرفة يا حجي، أنا مخموك أريد أقول بأنه أنت في النتيجة ماذا تقول على أي الأحوال. فإذا هنا عندنا نظرية، نظرية تقول الاختلاف في المدرك، ونظرية تقول الاختلاف أين؟ في المدرك. حتى لماذا يحصل اختلاف في المدرك مع أن المدرك واحد؟ هنا أكو نظرية تقول بأن الذي يعين ارتباط المدرك بالمدرك الخارج عنه هو عمل الإنسان، فإذا كان عمله بهذا النحو يرى الواقع الخارجي جميلا، وإذا كان العمل طالحا يرى الواقع الخارجي بالقبيح. إذن الحسن والقبح في الواقع الخارجي ليس مرتبط بالواقع بما هو واقع، وإنما مرتبط ماذا؟ بعمل الإنسان، إن كان عمله صالحا فيرى الواقع صالحا وجميلا، وإن كان العمل صالحا سيئا يرى الواقع ماذا؟ قبيحا. وهذا معنى قول حكمائنا أن نحو الارتباط بالواقع الخارجي يعينه كيفية العمل. فلهذا كل شيء بالواقع الخارجي جميل، ولكن أنت قد تراه جميل وقد تراه ماذا؟ هذه مرتبطة بنظرية أن الاختلاف في المدرك، مو أن الاختلاف أين؟ في المدرك. وهذه هنا سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يتركها مسكوت عنها، لا يقول بهذه الجهة مربوطة أو بتلك الجهة مربوطة، وإن كانت في حواشي على الأسفار يميل إلى نظرية أن الاختلاف في المدرك لا أن الاختلاف في المدرك. قال وفيه أمثلة الصور الجوهرية التي هي جهات الكثرة في العقل المفيض لهذا العالم المتمثل بعضها لبعض بهيئات مختلفة من غير أن يفسد اختلاف الهيئات الوحدة الشخصية التي لجوهر كل صورة من هذه الصور. هو واحد، هو واحد، ولكنه تارة هكذا يظهر وأخرى هكذا يظهر، لو تارة هكذا ترى وأخرى هكذا ترى. هذا مسكوت عن هنا غير معقود عرضه. مثال ذلك، اسمحوا الحديث، مثال ذلك أن جمعا كثيرا من أفراد الإنسان مثلا يتصورون بعض من لو لم يروه من الماضين وإنما سمعوا اسمه وشيئا من سيرته، كل منهم يمثله في نفسه بهيئة مناسبة لما يقدره عليه بما عنده من صفته، وإن غايرت الهيئة التي لذلك الشيء عند غيره. فهذا الاختلاف في عالم المثال المنفصل، متصل طبعا يحصل في عالم المثال المنفصل، عندما أنت هذا الشيء الخارجي أنا الآن دا أراه أصفر، شخص آخر يأتي ويراه أبيض، هذا في الواقع الخارجي صاير مرة أبيض ومرة أصفر، لو الرأي دا ينظر إليه مرة أصفر ومرة أبيض، هذا لابد يحل في نظرية المعرفة، مو هنا محل بحثه. ولهذه النكتة، يعني أي نكتة؟ لنكتة أنه الإنسان إذا سمع شيئا كل يأخذ الصورة عنده تختلف عن صورة الصورة التي يأخذها الآخرون. قالوا المثال ينقسم إلى أي مثال؟ مثال متصل ومثال ماذا؟ منفصل. المثال المتصل هو القائم بالنفس، المثال المنفصل هو المستقل ماذا؟ عن الناس. فلهذا قالوا ولهذه النكتة، يعني أنه أنت تأخذ صورة والآخر يأخذ صورة ثانية وثالثة يأخذ صورة ثالثة ورابعة يأخذ صورة رابعة، هذا دليل على أنه كل واحد عنده ماذا؟ عنده عالم المثال الخاص به. ولهذه النكتة قسموا المثال إلى خيال منفصل وهو وجود جوهري قائم بنفسه مستقل عن النفوس الجزئية المتخيلة، وإلى خيال متصل قائم بالنفوس الجزئية المتخيلة. طبعا فيما يرتبط بذلك أنه يوجد عندنا خيال أو لا يوجد، عندنا ثلاث نظرية. النظرية الأولى تقول أساسا نحن لا يوجد عندنا خيال منفصل مطلقا، وهي نظرية المشائي. النظرية الثانية تقول كلما يوجد خيال فهو خيال منفصل، وهي نظرية الإشراقيين. النظرية الثالثة وهي لصدر المتألهين يفصل بين الخيال المتصل والخيال المنفصل. هذه من اختصاصات المتألهين، مو في كلماتي الإشراقيين. هذا المنفصلي ولا ثلاث نظريات أكون في الخيال. نظرية تقول خيال منفصل ما عندنا فقط، كل ما عندنا ماذا؟ خيال متصل، وهي نظرية المشاعي. نظرية تقول خيال متصل ما عندنا، كل ما عندنا شنو؟ خيال منفصل، وهي نظرية الإشراقية. صدر المتألهين يقول لا، الخيال ينقسم إلى خيال منفصل وهو وجود جوهري، وإلى خيال متصل وهو وجود ماذا؟ وهو وجود قائم بالناس. ولهذه النقطة قسموا إلى قسمين. حتى هذا دليل أول لوجود الخيال المتصل، ثم سيد العلامة يقيم دليلا آخر على وجود الخيال المتصل. ما هو؟ على أن هذا دليل ثاني لإثبات الخيال المتصل في النفوس الجزئية، على أن في متخيلات النفوس صورا جزافية. إنسان له خمسة رؤوس، إنسان له خمسة رؤوس، هذا موجود في عالم المثال المنفصل، مو موجود، غير موجود، هذا من يوجده؟ النفس خلاقة له. على أن في متخيلات النفوس صورا جزافية لا تناسب فعل الحكيم، وفيها أي في هذه الصور الجزافية نسبة إلى دعابات المتخيلة، إلى اللعب الذي تقوم به قوة الخيال المتصل عند الإنسان. الفصل الثاني والعشرون في العالم المادي. العالم المادي وهو العالم المحسوس لنا، وهو أخس العوالم، وبينا لماذا أنه أخس العوالم فيما سبق، قلنا أنه أضعف العوالم الذي لا يوجد تحته عالم آخر، بينا هذا المطلب مفصلا فيما سبق. وهو العالم المحسوس أخس مراتب الوجود، أضعف مراتب الوجود، ويتميز عن العالمين يعني عالم العقل وعالم المثال بخمسة خصائص أو بخمس خصائص. الخصوصية الأولى أن كل ما فيه، التفتوا لهذا المطلب، أن كل ما في هذا العالم من وجود مرتبط بالمادة، إما ذاتا وفعلا وإما لا أقل، فعلا لا ذات. الخصوصية. الخصوصية الثانية أن العالم عالم الاستعداد. الخصوصية الثالثة أن الأنواع الموجودة في أول وجودها هي بالقوة. الخصوصية الرابعة أنه لكي تخرج من القوة إلى الفعل تحتاج إلى الحركة. الخصوصية الخامسة أن الأسباب والعلل فيها ماذا؟ متزاحمة. هذه المسألة أيضا من المسائل الأساسية. لماذا؟ باعتبار أنه يأتي هذا السؤال بالنسبة إلى الصادر الأول وهو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أيضا تنطبق عليه هذه القوانين أو لا تنطبق؟ ببليل هو كثير يقول لا تنطبق، شلون شو نسويها؟ يقول بأنه لا وجد وهو كامل في كل شيء، تكامل ما إلى معنى، التكامل للناقص، وهذا هو مثال الصادر الأول، ومثال الصادر الأول لا معنى لأن يكون ناقص. هسه المهم أريد أبين ارتباط البحث بالعقائد. هسه أنا وإلا هم نفتح المطلب في محلنا، أنا من أطرح مطلب الإخوة اللي يقولوا سيدنا خطا شلون يعني فلان مطلب، أبين فقط ارتباط المسألة ببحث العقائد. لا يتصور هسه المسألة فمسألة نظرية مجردة، لا، هذا السؤال يطرح أن الأئمة يتكاملون أو لا يتكاملون في عالم المادة، وماذا تقول؟ كل نظرية تقول لا يتكاملون. إذا احنا فلسفيا أثبتنا أن عالم المادة سنخ عالم لا يكون إلا مرتبط بالمادة، والمادة فيها استعداد، والاستعداد يعني قوة، والقدوة يعني خروج من القوة إلى الفعل، ولا يكون إلا بالحركة، والحركة يحتاج إلى طريق للتكامل. إذن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يتكاملون أو لا يتكاملون؟ يتكاملون. أما إذا قلنا لا، هذه مو من لوازم عالم المادة، يمكن الإنسان أن يكون في عالم المادة ولا يتكامل، هذا بعد منو يعينه؟ الفلسفة لابد أن تعين لنا بأنه يمكن أن يوجد وجود مادي ولا يوجد فيه تكامل أو لا يمكن. والفلسفة ماذا تقول؟ تقول لا يمكن. إذا صار وجود مادي فهو ماذا؟ فهو متكامل. إذا أنت ومبناك الفلسفي وجود مادي يلازم التكامل أو لا يلازم التكامل؟ إن قلت لا يلازم فقد يكون وجودا ماديا ولا يتكامل، وإن قلت يلازم فإذا كان وجودا ماديا فلا بد أن يتكامل. تتمة الحديث تأتي والحمد لله رب العالمين. ملي النتيجة على المباني الفلسفية أن العالم المادي يلازم التكامل، ولكن نحن لا نقبل هذا المبنى.